بس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا هو الحديث 42، وهو آخر الأحاديث التي جمعها أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله. وسوف نكمل إن شاء الله تعالى ما جمعه الحافظ بن رجب، وهي 8، نكمل إن شاء الله تعالى تبعا. طيب، وهذا الحديث اجعل عنوانه أسباب المغفرة. أسباب المغفرة، وأما معناه إجمالا فإنه حديث قدسي، يخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن قولنا، عن قول ربنا عز وجل: أنه ينادي بني آدم، ويؤملهم أن من دعاه راجيا إياه غفر له. وأن الذنوب مهما كثرت وعظمت إذا استغفر العبد ربه غفر له. وأن صحة التوحيد بترك الشرك من أسباب محو الذنوب وإن كثرت. وأما معناه تفصيلا فقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي يا ابن آدم، هذا نداء ودعوة لبني آدم جميعا، رجالا ونساء، وهذا النداء أيضا يشمل الجن، لأنهم مكلفون، وآدم هو أبونا الأول، هو أبونا الأول الذي خلقه الله بيده، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه أي من الأرواح التي خلقها سبحانه. وأسكنه جنته، وأسكنه جنته، وأسجد له ملائكته، وأسجد له ملائكته. وخلق منه زوجته حواء رضي الله عنها، وخلق منه زوجته حواء رضي الله عنها. وهو نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي مكلم عليه الصلاة والسلام. وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني. أي مهما تعبدت لي بما أمرتك، وسألتني حاجاتك محضرا قلبك في ذلك، محضرا قلبك في ذلك، وقوله غفرت لك أي سترت ذنوبك وتجاوزت عنها، سترت ذنوبك وتجاوزت عنها. وقوله على ما كان منك، على ما كان منك، أي على ما كان منك من تقصير، على ما كان منك من تقصير وتكرار للمخالفة، على ما كان منك من تقصير وتكرار المخالفة. وقوله ولا أبالي أي لا أهتم بذلك، ولا يثقلني أو يشق علي، ولا يثقلني، لا أهتم لذلك، ولا يثقلني ولا يشق علي. وقوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. أي لو كثرت ذنوبك، لو كثرت ذنوبك حتى لو كانت أشخاصا، حتى لو كانت أشخاصا وملأت الأرض. ايش معنى أشخاصا؟ حطوا بين قوسين أجساما، أشخاصا أجساما، وملأت الأرض حتى وصلت عنان السماء، حتى وصلت عنان السماء. وعنان السماء ما يرتفع منها ويبدو للناظر إذا رفع رأسه، ما يرتفع منها ويبدو للناظر إذا رفع رأسه. وقيل معناه السحاب، وقيل معناه السحاب، وهذا المعنى قريب لأن السحاب فوق، وهذا المعنى قريب لأن السحاب فوق. وقوله ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك، أي ثم طلبت مني، ثم طلبت مني أن أستر ذنوبك وأتجاوز عنها، ثم طلبت مني أن أستر ذنوبك وأتجاوز عنها. واعلم أن الذنب له سببان عامان، واعلم أن الذنب له سببان عامان، إما فعل محرم أو ترك واجب. إما فعل محرم أو ترك واجب. والتوبة من فعل المحرم بتركه، والتوبة من فعل المحرم بتركه. والتوبة من ترك الواجب باستدراكه، والتوبة من ترك الواجب باستدراكه. فإن كان يمكن قضاءه قضاه، وإن كان لا يمكن ولكن له كفارة أدى الكفارة. وإن لم يكن له كفارة عزم ألا يكرر ترك الواجب. مثال الأول ما هو؟ مش الأول صلح اللي هي قضاء اللي يقضى، كما لو ترك الصلاة في الجماعة حتى فاتت. لحظة ترك الجماعة حتى خرج وقتها، كما لو ترك الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها. فإنه على قول الجمهور يقضيها، والقول الثاني متعمد ما يقضيها، ما يقضيها. هذا الراجح، لكن هذا مثال على قول الجمهور. إيه متعمد، لأن لو إذا لم يكن متعمدا ما ما ما في ذنب أصلا. وطيب أكتبوا ترك الصلاة متعمد حتى خرج وقتها، ما بالتوضيح. والمثال الثاني، لو ترك الإحرام من الميقات، لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعده، فإنه يكفر بذبح شاة يوزعها الفقراء. طيب عمدا ولا سهوا؟ عبد الله حنين. طيب سهوا جهلا، ايش رايك؟ عليه الكفار بس ما عليه ذنب. نقول نعم، ترك الإحرام من الميقات لا فرق في كفارة في المخالفة بين العمد والسهو والجهل، لكنه إن تعمد أثم. أثم. طيب ومثال الثالث، ما هو الثالث؟ إني ما يقضى ولا كفارة، كما لو ترك بر والديه. بر والديه والإحسان إليهم، فهنا يبدأ يستأنف برهم ويلحق ذلك بالتوبة أيضا، لأنه في الواقع ها عاق، لأنه ترك واجبا وفعل محرما. عدم بر الوالدين يجمع بين هذا وهذا. طيب وقوله غفرت لك في الترمذي ولا أبالي، في الترمذي الذي راوي الحديث ولا أبالي، عندكم ما فيه؟ وقوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني، وقوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني يعني بعد الموت، يعني بعد الموت. وقوله بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا. أي بملء الأرض ذنوبا، بملء الأرض ذنوبا. أو بما يقارب ملأها، يصح هذا وهذا. أو بما يقارب ملأها. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم لم تكن مشركا، ثم لم تكن مشركا حال حياتك، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وقوله طيب نكمل، فإن كان شركا أكبر فهذا حبط عمله ودخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن كان مشركا شركا أكبر فهذا حابط عمله وهو في النار من الخالدين. وإن كان عنده شرك أصغر فإنه يؤاخذ به قطعا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، فإنه يؤاخذ به قطعا لأن الله لا يغفر الشرك به. ويحتمل أنه لا يؤاخذ، أنه عفوا، ويحتمل أنه تحت المشيئة أحسن كذا، ويحتمل أنه تحت المشيئة، فقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ. لكنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لكنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها على الاحتمالين. ما الاحتمالان بكري؟ أحسنت. الشرك الأصغر قد يؤاخذ به قطعا، هذا فيه قولان، ما الراجح؟ سألنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن الراجح في الشرك الأصغر، هل هو يؤاخذ به قطعا أو لا يؤاخذ؟ طيب إذا أخذ يخلد في النار؟ لا لا، ما كان رده. فهمت المسألة أول شيء؟ الشرك الأصغر حل بغير الله، تعليق التمائم، ركون القلب للأسباب. قال ما رجح، وقال إن شيخ الإسلام الذي هو عمدة في هذا الباب، يعني باب تحرير المسائل مثل هذه المسائل، قال إن له في المسك قولين، ما رجح. كيف رجح؟ وجه ذلك في الآية أن قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقوله أن يشرك به هذه أن وبعدها فعل مضارع، أن المصدرية، وهي تؤول وما بعدها بمصدر، ويكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا به. فيحتمل أن الشرك الأصغر يدخل، يعني يدخل في العموم، ويحتمل أنه لا يدخل. وعلى هذا نحكي القولين كما حكاها جهابة العلماء والله أعلم، ولكن مع هذا يوجب هذا الخوف العظيم من الشرك. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. شف بس غير، أنا أصغير عادي يحلف، تعال شف حلف غير الله الآن على ألسنة الناس. وإذا حكيت لك ما كثر مرة عبارة بدأت تخرج، وش هي؟ أمانة. للأمانة شف الحين والله عجايب، لا يكاد واحد من المثقفين كذا اللي تجي في لسانه، يعني الشيطان الآن يزينها في اللسان في السماء، وهذه بعد أيام قد تكون طويلة يحلفون بالأمانة تماما، بالأمانة هذا موجود. يعني من يحلف بالأمانة غير يعني مجتمعنا عموما موجود، لكن في المجتمع سبحان الله يدخل هذا الشرك وهذه الأشياء العجيبة، فخطير. عند السلف أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف غيره صادقا، مع أن انتبهوا لهذه العبارة زين، مع أن الحلف بغير الله كاذبا يعني متعمدا هي اليمين الغموس عند جماهير العلماء، واليمين الغموس من أكبر الكبائر. قالوا لأنها تغمي صاحبها في الإثم ثم في النار، ومع ذلك ابن مسعود يقول هذه أهول عندي من أن أحلف بغير الله. ولذلك قال العلماء إن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر. طيب، وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن عدم الشرك من أسباب محو الذنوب، من أسباب محو الذنوب جميعا. وقول الترمذي حديث حسن، الحديث أيضا قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وذكره في الصحيحة. طيب، هذا الحديث فوائد. منها شيخ الألباني حسنه وذكره في السلسلة الصحيحة. إيه، وذكره في السلسلة الصحيحة، لكن يقول حسن وقال حسن. إيه، السلسلة الصحيحة يذكر فيها الحديث المقبولة، فقد يكون في غاية الصحة وقد يكون في أدنى درجات الصحة، لكن مقبول. في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله، ومنها بيان عناية الله عز وجل ورحمته ببني آدم، وجه ذلك النداء يا ابن آدم يا ابن آدم، وجه ذلك النداء يا ابن آدم يا ابن آدم، لأن هذا يدل على العناية واللطف منه سبحانه وتعالى. ومنها محبة الله للمغفرة، محبة الله للمغفرة، يعني إثبات محبة الله لمغفرة ذنوب عباده، إثبات محبة الله لمغفرة ذنوب عباده. وجه ذلك أن الله جعل للمغفرة أسبابا متعددة، وجه ذلك أن الله جعل المغفرة أسباب متعددة. ومن الفوائد أيضا أن من أسباب المغفرة الدعاء المقرون بالرجاء، أن من أسباب المغفرة الدعاء المقرون بالرجاء. ومن الفوائد الحث على دعاء الله عز وجل ورجائه، الحث على دعاء الله عز وجل ورجائه، لأنه سبب لمغفرة الذنوب. ومن الفوائد بيان سعة مغفرة الله، بيان سعة مغفرة الله، لأن الذنوب مهما كثرت فمغفرة الله أعظم. ومنها الحث على الاستغفار، الحث على الاستغفار. ومن الفائد أنه لا بد مع الاستغفار من توبة، لابد مع الاستغفار من توبة. وجه ذلك أن الإصرار على الذنب مع الاستغفار قد يكون نوع استهزاء بالله. وجه ذلك أن الإصرار على الذنب مع الاستغفار قد يكون نوع استهزاء بالله، وهذا خطير جدا. واعلم أن للتوبة شروطا، الأول الإخلاص لله، الثاني الندم على ما حصل، الثالث الإقلاع عن الذنب، الرابع العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة، الخامس أن يكون في الوقت، الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت، والوقت عام وخاص، والوقت عام وخاص. فأما العام فقبل طلوع الشمس من مغربها، وأما الخاص فأن تكون التوبة قبل أن يغرغر في سكرات الموت. قبل أن يغرغر في سكرات الموت. ومن الفائد أن التوحيد، شيخ ما في رد حقوق، ها طيب نكمل. طيب وإن كانت الحقوق متعلقة، ممكن السادس هذا خاص، السادس هو خاص. إذا كان الذنب متعلقا بالغير فإنه يرده عليه، يرده عليه. ومن الفوائد أن التوحيد من أسباب المغفرة، وجه ذلك أن قوله لا تشركوا بي شيئا مقتضاه التوحيد والإخلاص، مقتضى التوحيد والإخلاص. ومن الفوائد إثبات لقاء الله، إثبات لقاء الله. فإن العبد يكدح لله كدحا وسيلاقيه، إن العبد يكدح لله كدحا وسيلاقيه. ومن الفائد فتح باب الأمل، فتح باب الأمل للمسرفين على أنفسهم الذين كثرت ذنوبهم، أن كثرت ذنوبهم وعظمت خطاياهم، بأن مغفرة الله أعظم. والله تعالى أعلم. اي احسن يوضع انا اللي سبق معنا. احسن الله عليك. فيه واحد يقول انه حك واحد بسيارته ونزل المسجد، يقول يوم صلى وطلعنا لقيت عند السياره ناس واجد، يقول فخفت منهم، يقول ورحت، يقول الحين انا عاد نادم وتايب وكل شيء، يقول قدرت الحكه يمكن ب200 ريال، وانا ما عاد ادري وين، يقول في الرياض السالفه دي. يقول لو تصدقت انا عنه، هو يسال الان، يقول الصدقه بحطها ما في مسجدنا، هل يجوز اشرب ولا ما اشرب؟ لا، هذه قاعده، ان من كان عليه حق لاحد وغاب لا يمكن، فيخرج صدقه مقابل هذا الحق بنيه الاخر. لكن القاعده ايضا ان من تصدق بشيء لله ما يرجع فيه ولو كان قليلا، ما يشرب. وعياله؟ حتى عياله، ولذلك احسن ان عياله نفقته عليهم، نفقتهم عليه، احط مسجد اخر. أتبع إيش؟ توبة. مستقلة. أحسنت. صحيح بعض العلماء يجعلها عادي، طب التوضيح بس. حتى لو مثلا يقلع على الذنب ويندم، واحد يقلع على الذنب ويندم، اي خالف، هذه التعداد هذا باب التوضيح. يقول احسن الله اليك، كيف نجمع بين قوله تعالى لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من امتي ان هذا خلصت حسناته؟ جيد، هذا نقول نجاوب بأمرين. يكون هذا المفلس عنده شرك، والثاني جواب الثاني أن نقول عدم الشرك من أسباب المغفرة، والسبب قد يمنعه مانع، السبب قد يمنعه مانع، ما هو مشرك لكن هناك مانع آخر فيؤاخذ به. شيخ ما تكون في حق الله يعني هذا المفلس إنه ضرب ذا وشتم ذا و... أحسنت. لكن يمكن يجاوب عن جوابك هذا بأن الله يتحمل عنه. إيه. أحسن الله عليك. نعم يا محمد زكريا. إيه. يعني نيابة عن ذاك فيأكل منه ويشرب. كذا؟ لا. هل يعني هل هذاك يعني هو يتبرع؟ هذا حق له، حق له فيتخلص منه، وإلا بعد يحطها عند عياله ويأكل هو إياه، يقول نيابة عنه، الله يرحم والديه ما قصر. شيخ أحسن الله إليك، يقول لو يذكر لنا الشيخ بعض مكفرات الذنوب العشر التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. الله ما يحضرني هذا. قل أحسن الله إليك، يقول في الثلث الأخير من الليل هل الأفضل الاستغفار والدعاء أم الصلاة؟ اجمع بين هذا وهذا، لا منافاة، اجمع بين الصلاة والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. يقول يا شيخ هل حقوق الناس تغفر بالتوبة كما ورد في الحج المبرور يرجع من ذنوبك يوم ولدت أمه؟ لا، إذا كنت تعرف ذلك، تعرف صاحب الحق، فلا بد من رده عليه أو استحلاله، لا بد. ويقول وأعظم من الحج الشهادة، قاتل في سبيل الله، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، يقول عليه الصلاة والسلام أخبرني بجبريل آنفا. ويقول تفضل الله عز وجل على عباده في موقف عرفة في الحديث وتحملت عنهم التبعات التي بينهم، هل هذا له وجه؟ وين حديثه؟ أثبته. فهد ولا راح السؤال؟ ترفع يدك. ايه ترمى، لكن بثلاث شروط مرت معنا، ان يكون من الذي يحضره اللفظ، هذا شروط الروايه تحيث معنا. الثاني ان يكون من عالم بمعاني كلمات اللغه العربيه لئلا يحرف. والثالث الا يكون الحديث متعبدا بلفظه. نعم. قولنا هنا بالاسراء مع الاستغفار به مع الاستهزاء. اي. مثلا انسان مبتلى مثلا بذنب. اي. ما استطاع ان يقول لا تستغفر لا تتوب. اي. مثل واحد من الدخان. مثلا بالدخان. ويستغفر الله عز وجل عليه يغفر، لا هذا لا. لكن انسان مثلا مصر على الربا. فاتح دكان ويرابي استغفر الله استغفر الله من الربا، هذا استهزاء. نعم. يقول احسن الله اليك، هل قول للامانه هذا جميل؟ بمعنى بصراحه هذا جميل، هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ ايه، انا في نظري هذا سلم للشرك، سلم للشرك. ثم اذا راينا الى واقع الناس وكلامهم يضعون محل الحلف، محل الحلف، بدل ما يقول والله انهم ما قصروا، ما قصروا صراحة، شوف لاحظوا شوف للأمانة ما قصروا، مثل والله ما قصروا. أنا ما أقول هذا شرك الأمانة، لكن أقول إنه سلم لها، وقطع أسباب الشرك هذا أمر يجب علينا أن نتعاون عليه. يقول أحسن الله عليك، ما حكم من يقول يا رب أسألك بوجهك الكريم أن تستجيب دعائي؟ جاء في حديث وفيه شيء من ضعف ذكر العلماء أخذوا به، أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإن كان دعاؤك بالجنة أو ما يصل إليها فلا بأس. أما مثلا تقول وظيفة أو زوجة أو سيارة، ثم أسألك بوجهك أن تستجيب لي ما دعوت بهذك، هذا خطأ. قل أحسن الله إليك، ورد في الحديث خطايا وورد ذنوب، فهل الذنوب في حق الله والخطايا في حقوق الناس؟ يقول أما إذا اجتمعت فيمكن يحمل هذا على هذا، يعني يحمل لكل شيء معنى، أما إذا ورد مفردة فتشمل هذا وهذا، هذه قاعدة، في كل كلمتين تقاربت في المعنى، إذا اجتمعت فإن تحمل كل كلمة على معنى، لأن القاعدة التي من قواعد الفقه الكبرى أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، وأما إذا افترقت فإن تشمل هذا مثل البر والتقوى، إذا تتعاون على البر والتقوى، في البر عمل خير والتقوى ترك الشر. أما لو قلنا إن المتقين في جنات ونهر في قوله تعالى، هم من تركوا الذنوب وفعلوا الطاعات. يقول أحسن الله إليك، إذا كنت في المسجد ومددت رجلي أكرمكم الله باتجاه المصاحف، هل علي إثم؟ وما الدليل أثابكم الله؟ أقل أحوال الكراهة، وعند بعض العلماء يكفر، الحنفية عند الأحناف مثل هذا كافر، قالوا هذا احتقار. وهل ترضى أنت الآن واحد يمد رجله قدامك؟ أو إذا صرت في مجلس أمير أو وزير أو مدير دائرة كبير تحط قدامه وترفع رجلك، شو يقول الناس؟ محتقر، استحى وجهك يا أخي، عيب، والربما يطرده من مكانه. هذا أمر متعارف عليه. وأما الدليل فعموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم المصحف ألا تمد رجلك إليه، بل أي كتاب فيه ذكر الله، كتب العلم يقول يا شيخ هل يجوز للمصلي الرجل كشف ركبته أو لازم يسترها في الصلاة؟ الركبة اختلف علماء فيها وصاب أنها ليست عورة لكن هي حد العورة يعني إليها، فلو كشفت أو كان اللباس إلى الركبة لكن ما هو بطرف فخذ يتصح الصلاة. يقول أحسن الله إليك، الفرق بين يسطع ويستطيع ما هو يا شيخ؟ المعنى واحد لكن يستطيع أثقل، وقد ذكر العلماء في سورة الكهف في قوله تعالى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم لما علم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال الأولى أثقل لما كان ما يدري كانت ثقيلة عليه الأحداث الثلاثة، ثم لما عرف المعنى صارت خفيفة. الله أعلم. يقول يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فهل عمل الحسنة بعد السيئة يكفي أم لا بد من التوبة من السيئة؟ لا بد من التوبة، لا بد من التوبة، لكن كثرة الحسنات من أسباب حدوث السيئات. يقول أحسن الله عليك، ولذلك فالتوبة والتوبة أيضا حسنة، التوبة حسنة. يقول أحسن الله عليك، ما حكم فتح صالون حلاقة؟ تعاون على الإثم بس، إلا إذا كان شرط أنه ما يقص للرأس وما يسوي قصات على التقليعات الغربية والأحسن، وهذا غير موجود على أكثر زباين اللحية. ها؟ أي يا سلام، يعني في الحرام حلاق ما حلاق لحية زين الحمد لله. قل أحسن الله إليك، ما حكم من أكل بصلا أو ثوما في الليل متعمدا حتى لا يصلي الجماعة حتى لا يصلي الفجر في جماعة متخذا ذلك عذرا؟ هذا يأثم، يأثم بالثنتين بالأكل وبترك الجماعة. طيب هل نقول رح عقوبة لك؟ نقول لا، لا تؤذي الناس ما دام أكلت، لا تؤذي الناس. يقول يا شيخ هل يصح أن من قرأ آخر ثلاث آيات من سورة الحشر في الصباح والمساء صلى عليه 70,000 ملك وإن مات مات شهيدا؟ حديث ضعيف، حديث فيها ضعيف. آخر سؤال، آخر سؤال محمد انجز ولا خلصنا. يقول يا شيخ إذا شكيت أني ما قرأت سورة الفاتحة أو السور الصغيرة التي بعدها ثم قرأتها مرة ثانية في الصلاة فهل فيها شيء؟ إيه يا شيخ، تفتح باب الوسواس عليك، خاصة إذا كنت كثير الشكوك، نقول عالج نفسك بعدم الإعادة. أما إذا كنت معتادا وشككت في الفاتحة وعدتها فلا بأس، يصح، بل نقول يجب عليك أن تعيدها، أن تقرأها. هذا إذا كان إيش؟ ها؟ إنسان معتاد، لأن الشك في عدم فعل الشيء واجب أو ركن كعدم فعله. والله تعالى أعلم.